أيضا علق عليها هذه لأنه ضبطها هنا بكسر النون هنا مضبوطة عنادة اكتب في ألف عنادة بفتح النون نعم تفضل ما ورد على إمام المسلمين من أمر اجتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدق وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون فهم سراج العباد ومدار البلاد وقوام الأمة وتنابع الحكمة هم غير الشيطان نعم نعم أكمل بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ مثلهم في الأرض كمثل النجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا إذا إذا إذا إذا انطمست النجوم تحيروا نعم إذا انطمست أنت عندك إيش إذا انطمست نعم صح إذا انطمست النجوم تحيروا نعم وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا فإن قال قائل ما دل على ما قلت قيل له الكتاب ثم السنة فإن قال فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع خطاب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغب فيما رغبه الظاهر رغبه أين المضهر؟ فيما الذي يظهر رغبه؟ نعم رغبه الله ورسوله رغبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما رغبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تفضل طيب انت عندك بعد رسوله داعش وقبل الصلاة يعني قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ضع اسنان على ألف بداية ليه الوجه الثاني الوجه الأول من الصفحة الثانية تفضل نعم الصفحة الوجه الأول من الصفحة الثانية من مخطوطة دار الكتب نعم أوله صلى الله عليه وسلم قيل له أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم ثم خص العلماء منهم بحق الدرجات نعم وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يذكر إلا وما يذكر نعم ومن يذكر إلا أولو الألباب وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم الآية يقال فقهاؤهم وعلماؤهم